بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا على باب حلاوة الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يقول الشيخ عليه رحمة الله: باب حلاوة الإيمان. هنا تتعين الإضافة، إضافة باب إلى كلمة حلاوة، باب حلاوة الإيمان. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى، هو الحافظ المشهور محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار البصري، أبو موسى الحافظ الملقب بالزمن، الزمن بكسر الميم، هكذا لقبه، وكنيته أبو موسى محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار البصري العنزي أبو موسى الزمن. ولد سنة 167 في نفس السنة التي مات فيها حماد بن سلمة إمام أهل البصرة في وقته، وولد في نفس السنة رفيقه ونظيره في العلم في البصرة في ذاك الوقت، وهو الحافظ محمد بن بشار الملقب بندار. هذان الرجلان محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كانا في وقتهما كفرسي رهان في البصرة في العلم والحديث، وكلا الرجلين أعني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما من كبار شيوخ الإمام البخاري عليه رحمة الله. ومن عجيب الأمر أن هذين الرجلين الحافظين الكبيرين محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وقع بينهما ما يقع كثيرا بين الأقران من التنافس والتغاير، والذي أدى ربما في بعض الحالات إلى نوع من يعني ما نقول يعني التدابر، يعني نوع من الشنآن بينهما، فكان يتنافسان، ويعني ربما أدى هذا التنافس إلى شيء مما يقع عادة بين الأقران من نوع من التهاجر ونوع من المنافسة في كسب أكبر قدر ممكن من مثلا الطلاب أو شيء من هذا القبيل، وجرى بينهما ما جرى لدرجة أن بعضهما تكلم في الآخر من جهة القدح. اتفق العلماء على أنه لا يعتد بكلام أحدهما في الآخر، بناء على القاعدة المشهورة أن كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، ولكن مع أن هذا ربما تقتضي كما نعرف يعني طبيعة الإنسان البشرية في التنافس، الأقران اللي هم طبعا في مستوى واحد ومتقاربين في الفهم والعلم يقع بينهما نوع من التنافس والتغاير والغيرة وشيء من هذا الأمر، بحكم يعني الطبيعة البشرية التي تحب أن تفضل غيرها وتتقدم على غيرها. ولكن هؤلاء الأجلة الأخيار مع أنهما يقعان في شيء من ذلك بحكم أنهما من البشر فتغايران ويتنافسان، لكن لا يصل ذلك إلى أن يقع بينهما من البغضاء والأحقاد والأضغان ومحاولة يعني إيصال الأذى بعضهما إلى بعض كما يقع بيننا كثيرا، فإن عادة الناس إذا تباغضوا تدابروا وكن بعضهم لبعض من الشنآن والحقد والحسد والضغينة، الشيء العظيم الذي نسأل الله يعافينا وإياكم منه. لكن هؤلاء مع أنه وقع منهم شيء من ذلك بحكم التنافس والتغاير وشيء من هذا القبيل، لكن لم يصل أبدا إلى حد أن يكن أحدهما للآخر شيئا من الشنآن أو البغضاء أو الحقد أو الحسد، ولا أدل على ذلك من أن هذين الرجلين، وهذا من عجيب تقدير الله، أعني محمد بن المثنى شيخنا في هذا الحديث أو شيخ البخاري في هذا الحديث ورفيقه محمد بن بشار، ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، وليس بينهما إلا 14 ليلة، وقيل أكثر من ذلك. مات محمد بن المثنى أولا، فبعض من يعرفون ما بينهما من التنافس ظن أن محمد بن بشار سيفرح بخبر وفاة غريمه وقرينه وقرمه ونظيره، فذهب يسعى كهيئة المبشر إلى محمد بن بشار ويقول: جئتك بخبر يسرك ويفرح. كما قال: توفي محمد بن المثنى، وظن أنه سيقفز من الفرح ويعطيه يعني 100 ريال مكافأة على بشارته الجميلة. فقال محمد بن بشار: بشرتني بموته، لا يطيب الحديث، يعني لن يطيب العلم والتحديث بعد محمد بن المثنى، والله لا حدثت حديثا بعده. هذا يدل على أنه الآن خلى لك الجو كما يقولون، صار هو يعني كان المفروض يفرح ويسعد، فحزن قال ما يطيب الحديث لما كان في تنافس. طبعا التنافس يولد الهمة ويولد ويفتق الذهن ويخرج المواهب، التنافس جيد يعني إذا وظف في حدود معينة لا يصل إلى القلوب والشنان، وهكذا كانوا. فلما مات محمد المثنى قبله حزن وتألم وقال لن يطيب الحديث بعده، فما حدث ولا عقد مجلسا بعد وفاة زميله ورفيقه، ولم يعش بعده إلا ليالي وقيل أيام، ولحقه وتوفي بعده بقليل. هذا التنافس عندما نسمع التغاير ونقرأ هذا لا تظن أنه مثل أوضاعنا وأحوالنا، عياذا بالله، يصبح قلب كل منا على الآخر يعني أسود مربادا، فتنقلب المحاسن مساوئ وتتضخم المساوئ فتصبح كأنها يعني الطامات الكبرى، ولا يجد أحدنا لآخر مسلكا ولا عذرا، وهذا شيء هذا هو المرض الحقيقي. أما هؤلاء فالتنافس وقع منهم والتغاير هذا تقتضيه البشرية والطبيعة البشرية، لكن ما ولد ذلك شنآن ولا بغضاء ولا أحقاد، والدليل ما سمعتم. إذن الزمن أبو موسى الزمن محمد المثنى توفي سنة 252، مما يهتم به طبعا ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد ترجمة كبيرة، وقال: ثبت ثقة احتج به سائر الأئمة، مجموع ما أخرجه البخاري من الحديث عن شيخه محمد بن المثنى 103 أحاديث، كل ما للمحمد المثنى من الحديث الصحيح 103 حديث، وأخرج له مسلم، هذا أفادنا إياه الخطيب في التاريخ، ويعني أخرج له مسلم 772 حديثا، مسلم أخرج من أحاديث محمد بن المثنى 772، والبخاري أخرج من حديث 103 حديث، وفي 252. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلت أبو محمد البصري الثقفي، نسبه طويل، عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاص الثقفي، من أنفسهم بصري أيضا، يكنى أبا محمد، ثقة ثبت، لكنه في آخر سنتين من عمره اختلط، والاختلاط في اصطلاح المحدثين هو أن يتغير حفظ الراوي فيختلط عليه الأمر، فربما دخل عليه حديث في حديث، وربما دخل عليه سند في سند بحكم تقدم السن، أن النساء إذا كبرت سنه لا شك أن حافظته ستضعف، ويعني إدراكه سيبدأ يقل نظرا لمتطلبات السن كما تعرفون، فليس حفظه وهو ابن 20 و25 و30 كحفظه وهو ابن 80 و90 يعني، فربما يقع من بعض الرواة ثقات الحفاظ شيء مما يسميه العلماء اصطلاحا الاختلاط، وهو لا يقع في الغالب إلا في آخر عمر الراوي، آخر سنة أو سنتين من حياته. فهنا لتبين الأئمة، فإذا كان هذا الرجل العالم والراوي عرف من نفسه أنه أن حفظه وإتقانه بدأ يعني يضعف واختلط، فامتنع هو من التحديث، بعلمه بأنه لن يؤدي الحديث كما ينبغي، فإذا امتنع من التحديث إلى أن يموت يبقى على الثقة الأولى ولا يعني حرج في الرواية عنه والسماع منه ورواية حديثه. لكن إذا استمر في التحديث بعد أن عرف بالاختلاط وظهر عليه، هنا يجب أن يميز الأئمة بين ما رواه وحدث به قبل ظهور الاختلاط عليه وما رواه وحدث به بعد ذلك، ربما يضبطون ذلك بالسنين، يقول لك من سمع منه قبل سنة كذا فسماعه على الثقة، ومن سمع منه بعد سنة كذا للسنة التي اختلط فيها يعتبرون حديثه من قبيل يعني المردود وعلة تقدع، أو يضبطونه بالرواة، يقول لك فلان وفلان وفلان سمعوا منه بعد الاختلاط، فأي حديث يروي فلان عنه يعتبر فيه مقال، وغيرهم على الثقة وهكذا. هذا ولذلك يعني ألفوا كتب خاصة، كتب خاصة مثل كتاب الأظمة نسيت الاسم، كتاب لابن الكيال البصري لعلي أذكره، جمع فيه من عرف بالاختلاط من الرواة وذكر متى اختلطوا ومن روى عنهم قبل الاختلاط ومن روى عنهم بعد الاختلاط، فضمننا وأمننا، هذا من اجتهاد الأئمة. وبعضهم يعني يحبس، ويحبس في السجن يعني يمنع من التحديث، العلماء يفرضون عليه ذلك، ما هو مرسوم يعني من الشرطة، لا يعني يمنع، يجتمع العلماء طلابه الكبار العارفين بحديث إذا وجدوه اختلط يعزلونه في بيته ويمنعون من دخول طلبة الحديث الجدد عليه لأنه بدأ يختلط، فيعني حتى لا يروج حديثه المخطئ يحبس ويمنع، كان يصنع ذلك الأئمة، ويأمرون أبناء الراوي أو أقرباءه أن يحجزوه ويمنعوه، كان يصنع ذلك كثيرا، يحيى بن معين وابن المديني يتابعون الرواة وكذا، فإذا وجدوا اختلط أمروا أهله بحبسه في الدار ومنع دخول طلاب الحديث عليه، فلا يحدث، فيأمنون أنه ما صدر منه شيء بعد اختلاطه. كل هذا احتياط كبير جدا من الأئمة يعني ضمانا لثبات الحديث وعدم دخول شيء من الغلط لا في حديث الراوي ولا في عموم الحديث بعد ذلك. فعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وقع منه الاختلاط قبل وفاته بسنتين وما حدث شيئا بعد اختلاطه، فحديثه كله على السداد والثقة. ولد سنة 110 وتوفي سنة 194. قال حدثنا أيوب، أيوب إمام مشهور من ثقات التابعين في البصرة، واسمه أيوب ابن أبي تميمة، واسم أبي تميمة والده كيسان، فهو أيوب ابن كيسان أبو بكر البصري السختياني، وإن شئت قل السختياني، لك وجهان في ضبطها، السختياني بفتح السين أو السختياني بكسرها، وهذه النسبة نسبة إلى بيع السختيان وهو أنواع من الألبسة، كان يمتهن والد أيوب أبو تميمة كان يبيع هذه السختيان وأنواع من الألبسة، وكانت عادتهم أن ينسبون الرجل إلى مهنته، النجار الحداد مثلا، البزاز الذي يبيع البز وهو القماش، مثلا السختيان يبيع الطيلساني نسبة إلى بيع الطيالسة وهكذا، والطيالسي ينسبون الرجل إذا لم يكن مثلا منسوبا لقبيلة أو إلى بلده البصري أو المكي، فإذا اشتهر بنسبة معينة إلى مهنته أو بلده أو قبيلته يعرف بها. فأيوب الإمام هذا المشهور ابن كيسان بن أبي تميمة وهو كيسان أبو بكر البصري السختياني أو السختياني نسبة إلى بيع السختيان وهي أنواع من الألبسة. وقيل أن السختيان هو جلود الضأن تجمع وتدبق ثم يصنع منها، المهم أنه يعني نوع من اللباس عباءات وشيء من هذا القبيل. العنزي في الولاء إمام مشهور حجة من الحفاظ الأثبات الكبار من تابع أهل البصرة، بل قال عنه الإمام أحمد أجل تابع أهل البصرة، أجل تابع أهل البصرة. قال عنه مالك الإمام من عباد الله المتخشعين المتعبدين ما رأيت عراقيا أجل منه، مالك يقول ما رأيت عراقيا جاءنا أجل من أيوب ابن أبي تميمة هذا الإمام المشهور. ولد سنة 60 فهو مدرك في زمن التابعين، في زمن الصحابة أقصد، ومات سنة 131 وعمره 63 سنة. أفادنا الإمام علي بن المديني الإمام المشهور هذه الفائدة، يقول مجموع حديث أيوب 800 حديث، علي بن المديني يقول ونص على ذلك في العلل أن مجموع الحديث الذي سمع وروي عن أيوب 800، لكن هذا الرقم متواضع نوعا ما، ولذلك خالف علي بن المديني الإمام إسماعيل بن علية، ترجمنا له الأسبوع الماضي، وهو من كبار تلاميذ أيوب، قال سمعت منه أكثر من 2000 حديث. إسماعيل يقول لا، حديثه أكثر، سمعت أنا منه أكثر من 2000 حديث، فما بالك بما سمع غيره ربما يعني. فكل إمام يعني يقول ما يعلم. علي بن المديني استقصى حديث أيوب فوجده نحو 800، أما طلابه الخصيصين به وجدوا حديثه يفوق ذلك فيصل إلى 2000 وربما أكثر من ذلك. هذا هو أيوب ابن أبي تميمة. مما يذكر عنه أنه كان إذا حدث لا يكاد يتم بضعة أحاديث في المجلس الواحد. تدرون لماذا؟ قال مالك عنه، قال كنا نأتي أيوب فلا يكاد يتم لنا بضعة أحاديث من كثرة البكاء، كان كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فبالكاد يتم لهم 5-6 أحاديث ويغلبه البكاء، فلا يعني فينفضون عنه ويتوب في اليوم الآخر. وهكذا كلما جاء يحدث ومر ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم لما في قلب هذا الإمام من الجلالة والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجهج بالبكاء، فما يكاد يسمع منه إلا بضعة أحاديث معدودة نزر يسير، مع أنه إمام واسع الرواية وواسع الحفظ وحديثه كثيرة كما سأل، لكن بالكاد يسمع منه لكثرة بكائه عليه رحمة الله. هذا أيوب ابن أبي تميمة. قال حد عن أبي قلابة بكسر القاف، هذا الرجل مشهور بهذه الكنية أبو قلابة، اسمه عبد الله ابن زيد ابن عمرو الجرمي الأزدي البصري، عبد الله ابن زيد ابن عمرو الجرمي، اضبطها بالشكل، الجرمي الأزدي البصري، كما لاحظتم السند كله بصري. نعم، إمام حجة من الحفاظ الكبار ومن ثقات التابعين، سمع أنس بن مالك وثابت بن الضحاك وثابت بن قيس بن الشماس وعمر بن سلمة وغيرهم من الصحابة، إذن أدرك الصحابة إدراكا واضحا، وسمع ما لا يحصى عن كبار التابعين، ثقة لا يعرف له تدليس. لكن هنا يعني شيء مهم جدا، في صحابي آخر اسمه أنس بن مالك غير أنس بن مالك المشهور. أنس بن مالك المشهور هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم اللي نعرفه وهو من أصحاب الرواية الكثير. هناك صحابي آخر اسمه أنس بن مالك الكعبي، قبل النقطة هذه، هذا أنس بن مالك الكعبي صحابي يشارك أنس بن مالك خادم رسوله في الإسم ويفترق عنه، هذا كعبي وذاك أنصاري كما تعرفون. أنس بن مالك الكعبي الثاني هذا لم يروي عنه أحد من التابعين إلا أبا قلابة، وإذا قرأت بعض الكتب انفرد بالرواية عن أنس بن مالك، لا تظن أنس بن مالك المشهور خادم رسول الله روى عنه أمم من التابعين، لا، أنس بن مالك من؟ الكعبي، وهو صحابي لكنه مقل جدا من الرواية، وذلك لا يعرف أن له راوي إلا أبا قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. توفي 104. من جلالة عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة أن الخليفة والإمام الراشد الزاهد العالم العابد عمر بن عبد العزيز كان يستشيره في المهمات في مسائل العلم الكبار، وربما في كثير من الحال يختار قوله على أقوال غيره، ولا أدل على ذلك من قصة القسامة المشهورة. القسامة حكم شرعي معروف، سيأتي في الصحيح في باب كتاب الأحكام باب القسامة، وهو أنه إذا وجد رجل مقتولا، وجد رجل مقتول ولا يعرف له قاتل، لكن هناك لوث أو تهمة على شخص معين بسبب أن بينهما ربما خصومة أو وجد مقتولا مثلا في داره أو شيء من هذا القبيل، ولا بينة على أن هذا القاتل، فأهل القتيل يطالبون بالبينة كحكم قضائي، أنتم تتهمون هذا الرجل، أين البينة؟ قالوا ما عندنا بينة. هنا يأتي حكم القسامة، إما أن يأتي أهل القتيل بخمسين رجلا يحلفون أيمانا مغلظة على أن هذا قاتل قتيلهم، أو يطل القاضي دمه وتدفع ديته من بيت المال. حكم القسامة لما يعني أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة من قتل عندها في خيبر، قصة مشهورة، خرج رجال من الصحابة إلى خيبر، وكانت خيبر يعني فيها اليهود يعملون بالمزارعة اتفاقا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أحدهم مقتول عبد الرحمن بن عمرو، فاتهم أهله اليهود، قالوا ما لنا خيبر عدو إلا اليهود فهم قاتلوه. المسلم قال أين البينة؟ أعطونا بينة. قالوا ما عندنا. قال تعرفون 50، تأتون ب50 من ثقاتكم أهل القتيل يعرفون أن اليهود قتلوا؟ قالوا ما ولا واحد من عندنا نجيب، ما شفنا، شفنا مقتول لكن هذا تهمتنا. قال إذا نستحلف يهود يأتون ب50. قالوا اليهود فجر يعرفون مو 50 500، ما هي مشكلة عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كره أن يطل دمه هكذا، فدفع ديته من بيت المال لأهله. هذا حكم سمى القسامة، وفي خلاف طويل هل يعمل به ولا لا يعمل به، لأنه خاصة يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأزمان الفاضلة كثر الفجور في الناس، ويمكن عصابة تتفق يتهمون شخص ويجيبوا مو 50 يجيبوا لك 100 200 يحلفون، نظرا لكثرة يعني تساهل الناس ما مشكلة ب50. فبعض الفقهاء رأى أن القسامة حقيقة يجب أن يوقف العمل بها، نظرا لأنه لم يعد في الناس ثقة، والمسألة فيها دماء، يعني ما يقتل مسلم ب50 يحلفون، ربما اتفقوا على ذلك نظرا لكثرة يعني تساهل الناس في هذا الأمر. فاحتار عمر بن عبد العزيز أيام خلافته هل يعمل بالقسامة أو يكتفي على الأصل البينة على من على المدعي واليمين على من أنكر وخلاص، بسبب قصة حصلت في عصره أن بسرى بن أرطاة وكان عاملا له على أحد الأقاليم أرسل له رسالة قال وجد رجل مقتولا أمام بيت من البيوت ولا ندري غريمه، ماذا نصنع؟ احتار عمر ماذا يصنع، فجمع الفقهاء في زمنه وبرز لهم، وضع كرسيا في مكان عام وجمع فقهاء، وكان ذلك في الشام اجتمع عليه الأئمة والعلماء والفقهاء، ومنهم أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، حتى تعرف منزلة الرجل عند عمر بن عبد العزيز ومنزلته العالية في الفقه والفهم والعلم. فاستشارهم فاتفقوا جميعا قالوا العمل بالقسامة. قالوا القسامة حق وتستباح بها الدماء، يعني يأتون أهل القتيل ب50 رجل يحلفون أن فلان أو أهل البيت فلان هم قاتلوا غريمهم. فقال لي أبي قلابة ما تقول؟ قال أنا أخالفهم. القسامة عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الناس دين وتورع وشيء منها، يعني اليمين عندهم ما هي، أما الآن يعني ربما يتفقون على تهمة شخص فنستبيح دماءه بغير حق، البين عليهم إن أثبتوها وإلا اليمين على من أنكر على الأصل. فأخذ عمر بن عبد العزيز بقوله وأطل دمه ووداه من بيت المال. شوف خالف الناس كلهم عمر بن عبد العزيز وأخذ بقوله الإمام هذا أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ليدلك على ثقته. والقصة مذكورة في صحيح البخاري هنا في باب القسامة، عن أنس وهو ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا توفي 104 عبد الله بن زيد الجرمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث في إعرابها وجهان، إما أنها مبتدأ مرفوع والجملة الشرطية بعدها خبرها، والذي سوغ الابتداء بالنكرة تقدير الإضافة، والإضافة أحد نوعي التعريف، لأنه في اللغة لا يجوز الابتداء بالنكرة كما تعرفون، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة، لكن يسوغ الابتداء بالنكرة في حالات. فهنا ثلاث وإن كانت نكرة لكن لابد من تقدير مضاف، فتأخذ حكم التعريف. والتقدير قالوا ثلاث خصال من كنا فيه، فالتقدير حذف للعلم به، لكن مهم هنا ليسوغ لنا الابتداء بالنكرة. والقول الثاني يعني خصال ثلاث، يكون التقدير ليس ثلاث خصال، خصال ثلاث، يكون الخصال هو المبتدا وثلاث صفة لها، فحذف المبتدا وقام النعت مقامه، فأخذت حكم الأصل وهو الابتداء. ثلاث أي ثلاث خصال من كنا فيه، أي من وجدنا وحصلنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وجد في لسان العرب يتصرف على أربعة معاني، هذا من الحروف العزيزة في اللغة، وجد بما تتصرف مصادرها عليه لها في اللغة أربعة معاني وتفهم من السياق. تأتي بمعنى حصل، تقول وجدت كذا أي بمعنى حصلت، هل وجدت أخاك يعني هل حصلت عليه وظفرت به. تأتي بمعنى غضب، وجد بمعنى غضب. تأتي بمعنى حزن. تأتي بمعنى المحبة والغرام. كيف تفرق بين غضب وحزن وأحب ووجد بمعنى حصل وظفر؟ يفرق لك التفريقان السياق، سياق الكلام يعطيك معنى، والتفريق الأهم المصدر. وجد بمعنى حصل وظفر مصدرها وجدا، لا مصدرها وجودا، وجد وجودا أي بمعنى حصل وظفر. وجد بمعنى غضب تأتي بمعنى وجد عليه موجدة أي غضب أو عليه غضبا، إذن تغير المصدر ولا لا؟ موجدة هنا بمعنى غضب. إذا كانت بمعنى المحبة والغرام تأتي المصدر وجد، الوجد، الوجد من مقامات المحبة، يقولك الحب والوجد والشوق والغرام إلى من بعدين ينتحر. ثم بعد ذلك يعني وجد وجدا بمعنى الحب والغرام. الثالثة بمعنى حزن، وحزن مصدر يقول وجد مصدرها ما هو، وجد وجودا بمعنى حصل، وجد موجدة بمعنى غضب، وجد وجدا بمعنى أحب، وجد ماذا وانتم لعلي أذكرها لكم. المهم المصدر هو اللي يفرق، تأتي على أربعة معاني هذه، وجد حصل، وجد أحب، وجد غضب، وجد حزن، وجد هنا ما معناها؟ ما في كلام آخر، معنى حصل ووقع، ومعنى حصل ووقع ما عاد ما له علاقة بالغضب والماء. إذن ثلاث خصال، من وجدت فيه أي من حصلت ووقعت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. كأن السياق واضح جدا، جعل حلاوة الإيمان كأنها ثمرة وغاية ونتيجة يسعى لها ويرغب فيها وتطلب، فكأنه لما جعلها بهذا الحجم بين لك الخطوات التي أو الأعمال أو الخصال التي يجب أن تتحلى بها وتظفر بها وتحصل عليها وتقوم بك لتصل إلى تلك الثمرة وتلك الغاية، وهي أن تجد حلاوة الإيمان. الحلاوة وفي معناها اللذة والمتعة والذوق، هذه الكلمات الحلاوة والذوق والمتعة واللذة يقسمها العقلاء والعلماء إلى قسمين، حلاوة ولذة ومتعة حسية، وشرطها أن تجدها بأحد حواسك، تأكل عسلا فتجد حلاوته في لسانك وفمك ولا لا؟ ألست تفرق بين طعم العسل وطعم الحنظل؟ هذا حلو يسرك ويؤنسك ويمتع، وذاك مر يعني قبيح لا تطيقه، يؤذيك ويكربك ويضايقك، فليس كذلك؟ والله عز وجل يقول مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فرق كبير. أفرأيتم الماء الذي تشربون تتلذذ بحلاوته يروي غلتك ويرفع عطشك، الذي أنتم أنزلتم لو نشاء جعلناه أجاجا، فتصبح الحياة كئيبة إذا كل ما أصبح أجاج، مصيبة. تبعت وإلى هذه متعة حسية، أو بالعين تنظر إلى منظر جميل أو يسعدك ويؤنسك، هذه متعة حسية. أو رائحة، أنت لا تفرق بين رائحة المسك أو رائحة الورد أو رائحة الطيب وبين رائحة العذرة مثلا، وفرق كبير. هذه تؤنسك وتشرح خاطرك وتفرحك، وتلك تؤذيك وتكربك وتضيق صدرك، هذه متعة ولها ضد. بالأذن أيضا تستمتع بسماع ما تحب. طبعا يرجع للمؤمن الصالح يستمتع بسماع العلم وسماع الحديث وسماع القرآن سماع ما فيه بشرى وخير للمؤمنين، والفاجر يستمتع به الغناء والطرب إلى آخره، لكن للسماع متعة ولا لا؟ للسماع متعة بلا شك. أليس فرق بين صوت كصوت مثلا العصفور الجميل وصوت الحمير؟ إن أنكر الأصوات يا صوت الحمير، فرق كبير جدا، هذا يؤنس وهذا يؤذي ويزعج، وهكذا وهكذا. هذه حس متعة حسية، هذه يشترك فيها عموم الخلق، يشترك فيها ماذا؟ عموم الخلق. لكن القسم الثاني وهو المراد في الحديث وهو يتحدث عنه الأئمة العلم وهو المطلوب إيمان وشرع، هو اللذة المعنوية، لذة الإيمان والطاعة، وما هذه ما هي حسية إنما هي معنوية، أي تجد هذه اللذة أنسا في قلبك وانبساطا وطمأنينة وسرورا، لا ربما لو أردت أن تعبر عنه ما تستطيع، ما تستطيع أن تعبر، لكن تجده أنسا في نفسك، ولو كنت في وضع يعني من فقير ولا ضعيف ولا جائع، لكن أنسى الطاعة والإيمان وما يتدارك الله به قلبك من الطمأنينة واليقين، هذا ينسيك هذا الهم كله. وعليه حملوا على أصح الأقوال، مو على صحيح، على قول معتبر أو قوي جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابة عن الوصال في الصيام، قال لهم لا، الوصال يعني يصلون الليل بالنهار ما يفطرون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل عليه الصلاة والسلام، يواصل الليل بالنهار، لكن نهاهم عن الوصال، قال أنتم لا تواصلون. قالوا طيب نراك أنت تواصل ونحن نريد أن نقتني بك، ماذا قال لهم؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. القول الذي أريد أن أقوله هنا، يطعمني ويسقيني هنا، كثير من الفقهاء العلماء ما حملوا على الناحية الحسية، ما حملوا على الناحية الحسية، وإنما حملوا على اللذة المعنوية التي طبعا يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته مع ربه لا يقاس بها غيرها، فهو يجد من أنسه مع ربه وعبادته ولذة عبادته بالله سبحانه وتعالى ومحبته له وقربه منه ما لا يجد غيره، وهذا الأنس أغناه وأنساه الطعام والشراب. لذا قال إني لست كهيئتكم، وإن كان ربما المؤمنين لهم نصيب من ذلك، لكن لا يصلون إلى مستوى وحال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود باللذة هنا الحسية، ولكن يأتي تعبيرها في الألفاظ الشرعية بهذه الألفاظ، بالحلاوة، حلاوة الإيمان، انتبهت إلى وهي الحلاوة، لابد أن تكون نفسية قلبية، تفسرها بطمأنينة، تفسرها بالأنس، تفسرها باليقين، تفسرها بها، قد يصعب التعبير عنها. لذلك يقول أحد الصالحين، يقول إن في لذة نشعر بها، ما استطيع أجعل لك حد أو تعريف لها، لو يعني علم بها الملوك وأبناء الملوك اللي هم أصحاب المتعة الحسية، ليش قال الملوك بالذات؟ لأنهم ماخذين يعني الحس المتعة الحسية بأعلى درجة، لو وجدوا ما نجد، مع أن هذا جالس في ركن من أركان الأرض، ما حد يعني يجد عشاء ولا يجد غداء، لكن شاعر بأنس عجيب في نفسه وطمأنينة ويقين ولذة، يقول لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لكنهم هم دارين عنها، لأنهم ما يمكن يدرون عنها، وهذا وضع التوسع في المتع وكذا يضعف جانب اللذة المعنوية هذه. وقال الآخر، يقول إنه لتمر على القلب ساعات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال فإنهم في عيش طيب. شوف يعني مما يجد من متعة وسرور في نفسه وأنس ولذة، وما عبر لك، يقول لك في شيء أجده، ما حط له حد، قال هو كذا، ما يستطيع يعبر. من أصعب الأمور أن تعبر عن القضايا النفسية هذه، ما يجده المسلم في صدره من انشراح وأنس، ما يمكن، ما يستطيع يعبر، لكن هو شاعر بها ويراها غنيمة ما بعدها غنيمة، ويقول إن كان أهل الجنة في هكذا من في أنسهم وحبورهم وانشراحها فإنهم في عيش طيب، ونحو ذلك من يعني العبارات. ولذلك قال أئمة العلم، وهذا بحثه شيخ الإسلام بحث عجيب، قد يرد علينا سؤال، قد يرد علينا سؤال هنا وفيما نتكلم به، طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته المفروض تكون لذة وسرور ومتعة ولا لا؟ لكن نحن نشعر بها كأنها تكليف، الصلاة تكليف، ذلك نسميها في كتب الفقه التكاليف الشرعية، كونك تقوم تصلي وتترك النوم وتذهب وتصوم وتحج وتتعب، فيها مشقة ولا لا؟ وفيها جهد، وفيها يعني تجاوز أو إرغام للنفس، فأين اللذة تتحدثون عنها؟ وأين المتعة هذه؟ وأين الأنس؟ وأحدنا يا الله بس يقوم يصلي الفجر متى بس يخلص عشان يرجع ينام، والثاني ها ينتظر بس متى ينتهي النهار حتى يفطر، والثالث يقول الحج والله الحج متعب بلاش السنة هذه خلي السنة، هو شاعر بأنها مشكلة، أنا وأنت نشعر بأنها مشكلة، مشكلة يعني فيها تكليف وربما نفسك ما تساعدك عليه. بينما نقرأ الآن في الحديث هذا وفي غيره ونقرأ عن سيرهم وأحوالهم يقول لك اللذة والمتعة والأنس، أنا أريد أشوف هذا الأنس وينه. نعم هنا يأتي الجواب لأعجاب الأئمة من الشهداء. نعم حتى قلنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك الحلاوة الإيمان هي مقام أو ثمرة عالية لو تقطع دونها خطوات، ومن يخطب الحسناء لا يغليها المهر، ألا إن سلعة الله غالية، ما هي مسألة يعني تريد تصل هذه المقامات الشريفة الجليلة العالية العظيمة بدون يعني جهاد للنفس والهوى والشيطان والدنيا والشهوات. وفي البداية طبعا كلمة جهاد فيها مشاقة وفيها معاندة للنفس، وهذا فيه تعب وفيه نصب، لكن مع المران مع الاستمرار ومع الطموح للوصول إلى هذا المقام ومع إرغام النفس وسد مداخل الشيطان والازدياد يبدأ النفس تشرق وتتحول من نفس أمارة إلى نفس مطمئنة ساكنة، وهكذا فتجد وتصل إلى مواضع عالية تجدها أنت من نفسك، هذا ربما تجده في نفسك في فترات دون فترات، في بعض الأحيان تجد نفسك مشرق القلب تقرأ القرآن تشعر بمتعة وسكونة، تصلي الصلاة ما ودك تنتهي، وبعض الأحيان الله المستعان تجد ضيق وما تدري كيف بدأت الصلاة وكيف خلصت تبهت ولا، فتأتيك حالات وحالات، إن للملك بالإنسان لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وللشيطان لما، عندك خطان فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، شوف، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، فأنت يجب أن تعين الملك على نفسك وتجعل إلمام الملك بك واتصاله بك أكثر عن طريق الملائكة. ماذا تحب؟ تحب أن تكون طاهرا عفيفا مصليا قارئا للقرآن، تطهر بيتك من ما يؤذي الملائكة من الصور ولا لا، ويصبح اتصال الملك بك أكثر، ويصبح نصيبك من تصديق الحق وانشراح الصدر أكثر، وإذا كانت الأخرى صارت بالعكس، صار نصيب الشيطان منك ومن منزلك أكثر، فكيف تجد حلاوة الإيمان ولذائذه انتبهت إلى، فهنا إذا أمامك مشوار وطريق، ولكن نبهت قلت جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحلاوة ثمرة ووضع أمامها غايات وأعمال وخصال، نعم هي ثلاثة هنا لكنها كبار وأمور عظيمة تحتاج إلى جهاد وعلم وعمل، فإذا حصلت فيك هذه الثلاثة ستجد هذه اللذة التي لن تجد أحد يعبر لك بها عن تعبير معين يحقق لك، لكن لا تجدها إلا ذوقا ولذة وحلاوة. هنا يقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، هناك في حديث العباس بن عبد المطلب في مسلم يقول ذاق طعم الإيمان، جعل الإيمان طعم ولا لا، وهذا الطعم يذاق، يذاق باللسان ولا كما تذوق الشوربة ولا بماذا، يذاق بما تجده في نفسك من أنس ولذة وسكون وهدوء وانشراح صدر، تبهت ولا هذا المطلوب وهذا المقصود. ثلاث لا يقول ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هنا ذاق طعم الإيمان، هنا حلاوة هناك طعم هنا ذوق وهنا وجد وهكذا، لكنها قلت كلها ثمرات تصل إليها عن طريق هذه الخصال التي إذا قطعتها وصلت. إذن يقول ثلاث من كن فيه وجد، أي بمعنى حصل وظفر بحلاوة، وجد حلاوة الإيمان، ثم بدأ في ذكر هذه الخصال: أن يكون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أحب إليه مما سواهما. كل الخصال الثلاثة هذه ستذكر هنا كلها أعمال قلبية، مما يدل على أن الحلاوة المطلوبة والمرغوبة نفسية قلبية، وكلها جماعها الحب ونقيضه الكره والبغض. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قلنا أحب بالفتح لأنها خبر يكون، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومعنى ذلك المحبة، قال العلماء، وحقيقة لأهمية البحث في المحبة المطلوبة شرعا هنا، ذكرت لكم فيما مضى رسالة نفيسة ومهمة وغاية في بابها في موضوع المحبة، لأن الشراح كما عندكم هنا ما ذكره البيضاوي وغيره من المتكلمين حقيقة شطحوا في هذا الباب وذهبوا يتكلمون عن المحبة على أنها وارد عقلي، يسمونها المحبة العقلية. يعني تعرف ايش معنى المحبة العقلية؟ أن ترى شيئا أفضل من شيء لما ظهر لك من صفاته، فعقلك رجح أن هذا أحسن، أن هذا أحسن من هذا، تماما كما تذهب تشتري سلعة ولها نظائر تقلب، فترى أن هذه السلعة صفاتها أفضل فتترجع عندك، هذه محبة عقلية يسمونها، تدخل في باب الترجيح بين المتماثلات، ما دخلها والعلاقة بالله ورسوله. تبهتوا إلى هل الله سبحانه وتعالى له مثائل ونظائر، فعقلك دلك على أن صفاته أكمل وأرفع فبالتالي تحبه عقلا؟ ما يمكن أن يدخل الله فيما يسمى بالقياس الشمولي الذي تستوي أفراده فتحتاج أن ترجع أحدهم على الآخر، فما هي محبة عقلية؟ لأن المتكلمين لما كانت بحوثهم في الصفات مختلة، صفات الله عز وجل، عندهم الله سبحانه وتعالى لا يحب ولا يحب، قالوا لأن المحبة عندهم المحبة هي ميل القلب. كيف الله يعني نضطر أن نصف أن يكون لله قلب وأن لله كذا، وأن والميل والمحبة نوع من يعتبرون نوع من الضعف، يعني ها، لأن المحب إذا أحب شيئا خضع للمحبوب وهذا نوع من الضعف، وكلام طويل عريف ما لنا يعني وللمقامات الشرعية فيه. لكن الخطأ لما تريد تأتي بالقوانين العقلية تطبقه على المواجيد النفسية والإيمانية فمشكلة كبيرة هذه، فما هي محبة عقلية؟ وكلام البيضاوي وغيره كلام هذا خاطئ تماما. المحبة العقلية معناها ترجيع أحد المتماثلين على الآخر لأن صفاته دل عقلك على أنها أكمل، هذا المحبة العقلية. ولا يرد علاقة المؤمن مع ربه ما هي محبة عقلية، محبة حقيقية يجدها المؤمن في نفسه، ها، والله سبحانه يحب والقرآن مليء بذلك، ويحب إن الله يحب المحسنين ويحب المتقين، كم في القرآن من هذه ولا لا؟ تحبون الله إن كنتم تعرفون يحببكم الله، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله، كيف هذا كله عقلي؟ ما في شيء اسمه عقلية محبة عقلية، محبة العقلية ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بجامع انفراد أحدهم عن الصفات بحكم الكمال أنه أكمل من الآخر. فنترك بحث المتكلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كتب قاعدة مهمة اسمها قاعدة في المحبة، مطبوعة مستقلة وموجودة في الفتاوى، غاية في الأهمية حقيقة. ولذلك ونظرا لأهمية البحث من أن يكون الله ورسوله أحب مما سواهما، نقلت مقاطع كهيئة قواعد أو فقرات سأقرأها حتى لا نطيل عليكم. ومنها: والإرادة أصل كل حركة في العالم. ما رأيكم في هذه الكلمة؟ المحبة والإرادة أصل كل حركة في العالم. هذا الكلام صحيح، كل حركة من متحرك حي تبات وإلى من العقلاء، ها، الدافع لها محبة وإرادة. أنت لا يمكن تفعل فعلا، وقلنا هذا ربما فيما مضى، أو تتحرك لأمر من الأمور إلا بدافع دفعك له ولا لا؟ ما يمكن، ما في عمل هكذا بدون إرادة تدفعك له، وطبعا لابد من قدرة منجزة له، فإذا اجتمعت الإرادة مع القدرة حصلت الحركة والعمل والفعل. وهنا يفترق الطريق، المؤمن لما أحب الله ورسوله تحركت همته ورغبته ونفسه إلى عبادة الله وطاعته فيطلب العلم ويحضر الصلاة وكذا، حركات يفعلها كثيرة وأعمال بدافع المحبة. وإذا أحب إنسان شيئا آخر اتجه له، فكل إنسان مرهونة حركته بمحبته وإرادته، إذن هي أصل كل حركة في العالم. يقول الشيخ: فكل أمر يفعل إنما هو لمحبته أو لمحبة مآله أي عاقبته وغايته، كشرب الدواء يمثل. أنت ربما تشرب الدواء، الدواء في ذاته كريه ربما لك لأن طعمه مر مثلا، أو الإبرة يعني مثلا مزعجة، لكنك خضعت لها وقبلتها لا لذاتها ولكن لمآله، لما يترتب عليه من طلب العافية ورفع المرض، ولا لا؟ إذن هذا شيء يحب لذاته وشيء يحب لمآله وعاقبته. وكل أمر يترك فهو لعدم محبته أو لعدم محبة عاقبته، فالمحبة والإرادة إذن أصل كل حركة في العالم. هذا من صفحة 7 من قاعدة في المحبة. نقطة ثانية يقول الشيخ: وإذا كان كذلك، قررنا هذا الأصل الأول، فما من شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله سبحانه وتعالى. لا شيء، ما من شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله سبحانه، وهذا عين التوحيد، هذا هو عين التوحيد. فأي محبة لآخر أو لشيء آخر غير رب العالمين جل وعلا تباتوا إلى مزاحمة أو مشاركة أو ناسخة لمحبة الله، هذا لا تقع إلا من مشرك. ولك ماذا يقول جل وعلا: يحبونهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال أهل التفسير: الكاف هنا تحتمل وجهين من وجه الشبه في التشبيه، كاف التشبيه أي يحبون أصنامهم وأوثانهم وآلهتهم التي الأنداد هذه كالحب الذي يجب أن يصرف لله، يعني جاوله حب ذاتي وهذا لا يجوز لله فوقعوا في الشرك. أو يحبونهم كحب الله أي في قلوبهم أثبت لهم حبا، لكن هذا الحب ليس خالصا لله، مزاحم بمحبتي هذه الأنداد، فوقعوا أيضا في الشرك. فعلى كل صورة أي محبة لغير الله ذاتية من كل وجه هذا وقع في الشرك. وعين التوحيد أن لا يكون لك محبوب مطلوب مرغوب من كل وجه ذاتي إلا الله سبحانه وتعالى، وما سوى الله لا يأخذ هذا المقام. إذا عرفت هذا فأنت عرفت أصل الإيمان والتوحيد. ولذلك يقول الشيخ إذا يرتب عليه: مدام ما من شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله، لذلك لا تصلح العبادة والإلهية إلا له، لأن العبادة ما جمع كمال الحب مع كمال الذل. لما كمل حب الله في قلبك، هو قبل المتكلمين يقول المحبة فيها خضوع وذل، نعم، لكن لمن تذل؟ وهذا كلام صحيح. ولذلك الإنسان إذا بدد محبته لغير الله وقع في عبوديات مهينة لغير الله. فمن أحب مثلا عياذا بالله شيئا من الصورة الجميلة، أحب مثلا فتاة أو من عارف، يصبح في قلبه من الذل والخنوع لها والانشغال بها ما يشغله عن أمر دينه ودنياه تماما، أصبح ذليلا لها بالفعل من هذا الوجه. الذي يحب المال ويسيطر عليه حب المال يصبح تعس عبد الدينار، عبد الدينار، لتشغف حب الدينار والدرهم في قلبه ذل له. ولذلك لأجل المال يسرق وينهب ويكذب ويغش ويقتل ويفعل ما القبائح كلها، صار المال كإله بالنسبة له. إذا قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس إلى آخره. كذلك حب مثلا غير الله من مثلا المترئسين والمتملكين وغيرهم يصبح في المحب لهم من الخضوع والذل بحسبه، فهي مرتبطة. المحبة محبتك لأي شيء ستجعل فيك من الخضوع له بحسب ذلك، ما دام كمال الحب والذل مرتبط بها، إذا ما ينبغي لك أن تصرف المحبة إلا للمحبوب حقا الذي إذا ذليت له تذل له بحق وصدق، وهو رب العالمين جل وعلا. لذلك يقرر الشيخ بعد هذه النقطة يقول: وبناء على ما تقدم كله بناء على ما تقدم، بناء على ما تقدم من عندي هذه حتى تربط القاعدة. العبد لا يخلو من ذل، الإنسان لا يخلو من ذل ومن عبودية. لا تظن أن أحدا من الناس سيخرج من هذا الوصف. كل إنسان من حيث هو إنسان هو عبد فقير محتاج لغيره. ما يمكن تستقل أنت بالحاجة تماما، ما يمكن تستغني، أليس كذلك؟ محتاج إلى طعام تأكله، وإلى ماء تشربه، وإلى هواء تتنفسه، وإلى ثوب تلبسه، وإلى بيت تسكنه، وإلى وإلى وإلى فراش تنام فيه، وإلى وإلى. أنت فقير دائما محتاج، وحاجتك ستجعل فيك من الذل ولا لا؟ إذا احتجت للطعام، المصدر الذي يأتيك منه الطعام وكذا ستذلها، لأن الجوع ضغطك فأذلك. تبهت وإلا احتجت لكذا، فحوائجك هذه تجعلك وصفك الحقيقي كإنسان أنك فقير ذليل. هنا يفترق الطريق. فمن جعل الله طلبته، من جعل الله مرغوبه محبوبه سبحانه وتعالى، ذل له فألقى جميع حوائجه به. هذه معنى العبادة. المعنى العبادة أن تشعر بالفقر التام لله والحاجة الكاملة إليه سبحانه وتعالى، فتذله وتخضع له، وأنت بذلك تستغني عن كل ما سوى الله. شوف هذه الحرية يتكلمون عنها، حرية. هذه الحرية الحقيقية، يعني مفهوم الحرية اليوم في عالم اليوم عند الشعوب والمنظمات هو الانفلات، ولا لا؟ يعني تصنع ما شئت. وذلك استباحوا جميع يعني المحظورات، وارتكبوا جميع القبائح، وألغوا جميع السلوكيات والأخلاق في مقابل أن يحققوا ما يسمونه بالحرية. الحرية في عالم اليوم أن تشعر بأنك تفعل ما تريد وما تحب دون أي رادع ولا ضابط، وهذه الحرية التي يرفع العالم اليوم شعارها. بينما الحرية التي نحن ندعو إليها إسلاما وإيمانا ليست هذه، هذه بهيمية يدعون لها، هذه حيوانية، هذه مادية. ثم هذه الحرية يدعون إليها لا يمكن تتحقق، تدرون كيف؟ الآن إذا شعرت أنا أني حر وعطاني القانون كما يقولون أن أفعل ما يشاء، معنى ذلك وقطعا، معنى ذلك وقطعا سأعتدي على حق غيري، ما دام أنا شاعر بأني حر، هذا عنده مال أكثر من مالي، ها؟ إيش يمنعني أني يعني انتبهت وإلا وأعتدي على عرض هذا وأعتدي على حقوق هذا؟ وإذا جاءت هذا نأتي بمحامي شاطر يخرجنا من المشكلة، يتلاعب بالقانون. فإذا شعرت أني حر معناه قطعا سأعتدي، تبات ولا، والثاني كذلك سيعتدي، فيصبح المجتمع كله عدواني، إن كل يريد أن يحقق أكبر نصيب من المتعة له والحرية، وهذا لا يكون إلا بالاعتداء على حقوق الآخرين. فإذا ألغيت السلوكيات وألغيت الشرائع وألغيت هذا كضوابط، خلاص أصبح الإنسان كالبهيمة، يعني لا يراعي في تحقيق غريزته خلقا ولا دينا ولا شرعة، والقانون يخرجنا منه المحامون وغيرهم. لا، الحرية الحقيقية كما يقرر علماء الإسلام أنت كإنسان عبد، أي ذليل وفقير، فلا يمكن تصبح حرا حقا إلا أن تستغني عن فقراء مثلك من بني الإنس، تبات ولا، وهذا لا يكون إلا أن تستغني بالغني حقا وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، بذلك تكون حرا حقا. عندما تكون عبدا حقا قنا لله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: ومن المعلوم أن كل حي فله إرادة وعمل بحسبه، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة، فلا صلاح للموجودات إلا أن يكون كمال حبها وحركتها لله، كما أنه لا وجود لها أصلا إلا إذا خلقها الله. فمدى خلقها الله فوجدت، لا يمكن تكمل وتصلح إلا أن يكون الله يعني محبوبها ومرغوبها. يقول الشيخ: والمحبة نوعان، محمودة نافعة وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة، ومحبة مذمومة ضارة وهي التي تجلب لصاحبها ما يضره من الشقاء. ولذلك نقول: إذا كان كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة، فكل محبة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادته تكون فاسدة باطلة تؤدي إلى الشقاء في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الشيخ: محبة الله مستلزمة لمحبة ما يحبه من الواجبات التي عظمها وأمر باتباعها، ومحبة رسوله الذي بعثه ومحبة كتابه الذي أنزله، من لوازم محبة الله سبحانه وتعالى. والمحبة الواجبة تستلزم فعل الواجبات، وكمال المحبة المستحبة تستلزم كمال فعل المستحبات. هذا في الدرس الماضي ذكرناه لما ذكرنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا واجبة من لم يأتي بها لا ما يكون مسلم ولا مؤمن، وفي مستحبة وهو تمامها وكمالها الذي سيجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوتك في كل شيء وأسوتك في كل شيء. هذا ما يريد الشيخ أن يشير إليه. لكن ثم يقول في موضع آخر: محبة الله ورسوله على درجتين، واجبة وهي درجة المقتصدين لا إيمان بدونها، ومستحبة وهي درجة السابقين الطامحين لها. وعليه نزل الشيخ هذا الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، والحديث الآخر ذاق طعم الإيمان. إذن هي بعد أن تحقق الأصل تبدأ تنطلق لتصل إلى تلك المقامات الشريفة العالية. تراجعون كتاب الشيخ في المحبة: إذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا إطلاق، فلا يجوز أن يكون غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن أحب. فكل ما سوى الله من الأعيان والأفعال والحركات وغيرها، وإن أحب من جهة الطبيعة والجبلة أو أحب من جهة الفائدة والثمرة، لا يجوز أن يرقى حب غير الله ورسوله على حب الله ورسوله، وإلا لن تجد حلاوة الإيمان. مما سواهما هنا أوردوا إشكالا، قالوا هنا أجمل الضمير أو وحد الضمير مما سواهما، وكأن بعضهم رأى أن ذلك يعارضه ما ذم به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخطيب الذي قام يخطب فقال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. فكأنه ذمه على أن جمع الله والرسول في ضمير واحد لما قال يعصيهما. طيب هنا قال سواهما، فاضطر العلماء إلى أن يأتوا بأجوبة في هذا المعنى، منها أجوبة لغوية ومنها أجوبة يعني علمية. من أهمها تقريبا ما أجاب به القاضي عياض في إكماله على المفهم، المفهم ليس المفهم، في إكماله للمعلم، المعلم للمازري شرح به صحيح مسلم ولم يكمله وأكمله القاضي عياض. يقول عياض: التوحيد الضمير هنا محبة الله ورسوله جعلهما يعني مما سواهما، يقول لاتحاد المحبتين، محبة الله ورسوله، بمعنى أن إحداهما لا تغني عن الأخرى. فإذا أحببت الله يجب أن تحب رسوله وإلا ما يفيدك شيء، وإذا أحببت رسول الله يجب أن تحب الله وإلا ما يفيدك. فحب الله ورسوله كالإيمان بالله ورسوله، لا ينفع أحدهما بدون الآخر. إذا قال أنا أؤمن بالله وأحبه لكن لا أؤمن بمحمد، قلنا له يعني هذا لا يفيدك شيئا. إذا قال والله أنا أعجبت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحبه لكن لا أحبه، هذا أيضا لا بد يحب الله ورسوله ويؤمن بالله ورسوله ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، لا بد من الأمرين معه. قال هذا جمع الضمير يقول عياض لاتحاد المحبتين، بمعنى أن إحداهما لا تغني عن الأخرى. هذا جواب للقاضي عياض، وبعض ما جاء في أجوبة أخرى تجدونها في الفتح تراجعونها. الخصلة الثانية: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وأن يحب، فعل مضارع يحب هنا منصوب بأن الظاهرة ليست المضمرة، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذه النقطة الثانية ترتيبها في الحديث على أصح أقوال العلماء ترتيب مقصود، يعني هنا الخصال ترتيبها ليس ترتيبا يعني جمعا فقط، ترتيب مقصود، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من وأن يحب المرء، بمعنى أنك لن تصل إلى الخصلة الثانية فتصبح ترتب محبك للناس على ضوء محبتك إلا إذا حققت أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. فإذا حققت الأولى فتحت لك باب تحقيق الثانية. إذا لن تصل للخصلة الثانية فلا تحب أحدا إلا لله إلا إذا حققت الأولى، وهذا أيضا طبيعي وحقيقي. لا يمكن، كيف تجعل محبك للغير على ضوء محبتك لله إذا لم تكن أصلا قمت بالواجب في محبة الله وتمامها وكمالها ورسوله أحب إليك مما سواهما. فإذا حققت الأولى أفضت بك إلى الأخرى، فالترتيب إذن مقصود. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله هنا، وهذا الكلام يعني نبه عليها أئمة الإسلام، خاصة ابن القيم كتب فيه كتابة كثيرة جدا يقول من المعلوم في أحكام الناس أن من الصعب من الصعوبة بمكان أن تتحكم في عواطفك ولا لا، وكيف تصرفها وكيف توزعها، يصعب عليك المحبة والفرح والحزن وأضدادها من الكره وكذا، كيف تحكمها وتضبطها فتصرفها يعني باتجاه معين؟ هذه مرحلة قوية جدا في التحكم بالنفس، وإلا الإنسان العادي تجد محباته وشهواته مبددة نظرا لرغبته، نظرا لمنظر رآه، نظرا لكذا، نظرا تجده يعني ها لا يتحكم في عواطفه ولا يتحكم في في في في واردات نفسه. هذا بالفعل نفسه هازمة له وغالبة، ولكن تجده أقرب إلى اتباع أهوائه وشهوات نفسه. فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة أنه لا يحب، لا يصرف المحبة إلا بناء على قناعة عنده وهي محبة الله ورسوله، هذا تحكم عالي جدا بعواطف النفس، وهو أصعب بكثير من أن تتحكم في جوارحك. أنت ممكن تكف نفسك عن فعل معين أو تكف نظرك عن شيء معين، لكن ربما قلبك ما تستطيع تضبطه ولا تحكمه، صح ولا لا كلام هذا؟ فكيف يريدك هنا يقول يحب المرء لا يحب، يريدك أن تتحكم في هذه العواطف فلا تصرفها إلا بناء على ما سبق من أنك حققت الخصة الأولى؟ هذا انتصار كبير جدا على النفس وتحكم في واردها وعواطفها، وهذا لا يكون إلا للمؤمن الذي بدأ يسلك هذه الخصال ومسالكها. نقف عند هذه الخصة الثانية لأن فيها كلام طويل، سنذكره ونتممه إن شاء الله في الدرس القادم، وبه نتمم الحديث إن شاء الله تعالى. زادنا الله وإياكم علما ونفعنا وإياكم ما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سنأخذ بعد بعض الأسئلة هنا بين الإقامة والأذان إن شاء الله. طلب الأخوة بعض الإعلان هنا. هذا الأخ يقول هنا محاضرة غدا الثلاثاء إن شاء الله للشيخ علي بن عبد الخالق القرني غدا بعد المغرب، المكان يقول داخل مجمع الاتصالات السعودية بوابة الشمالية والجنوبية، هذا غدا. أيضا في محاضرة يوم الجمعة قادم إن شاء الله 22 بعنوان الالتزام الأجوف من جديد بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عايد العايد، هذا هنا في المسجد جامع العمودي، هذا بعد صلاة المغرب أيضا. هذا الأخ يقول يعني يريد أن يسعفنا باسم الكتاب، وهو كتاب الذي ألف في التدليس وليس في التدليس والاختلاط، اسمه نهاية الاعتباط له نهاية الاغتباط فيما رمي بالاختلاط. نعم الآن تذكرت، نهاية الاغتباط في مروية بالاختلاط ليس لابن الكيان وإنما لسبط ابن العجمي، والكتاب الذي لابن الكيان ذكرته الآن اسمه الكواكب النيرات في مروية من المحدثين بالاختلاط لابن الكيان، أما نهاية الاغتباط فهو لسبط ابن العجمي. الأخ هذا أيضا يقول يقول في الفتح هنا يقول حلاوة الإيمان يقول استعارة تخيلية. نعم وليست استعارة تخيلية، الاستعارة التخيلية معناته لا حقيقة لها، ولكن من جانب التصور الذهني. نحن قلنا الحلاوة ذوقية يجدها المؤمن، لكن ليست حسية وإنما معنوية. ما صحة ما ذكره يقول ما صحة ما ذكره الحافظ بن حجر نقلا عن يحيى بن معاذ حقيقة الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص في الجفاء؟ نعم هذا صحيح، ويحيى بن معاذ ابن معاذ العنبري من شيوخ البخاري، هذا كلام صحيح وسيأتي له ذكر إن شاء الله في الدرس القادم. هذا يسأل فيقول هل كل راوي أو محدث يحصل عنده الاختلاط في آخر حياته؟ لا مو كل راوي، بل قليل اللي حصل له الاختلاط قليل، وأكثر الأئمة والحفاظ ما حصل له شيء من ذلك. يقول من أخذ بالفتوى التي فيها التيسير مستشهدا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فهل هذا من أخذ نالة؟ هذا الحديث ما تفهمه بهذه الطريقة. تقول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، مو هي مفتوحة تختار لك، لا ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان من أبعد الناس عنه. والأحكام الشرعية ومعرفة الحلال والحرام ما تؤخذ من جهة ما هو الأيسر عندي وما هو الأيسر عندك وما هو الأرغب لي وما هو الأرغب لك، ليست هذه موارد الأحكام الشرعية. الموارد ما هي؟ الدليل الشرعي، النص، القرآن، السنة، الإجماع، ما فهم العلماء، هذا هو الموارد الأحكام المصادرة. أعجبتك ما أعجبتك، ناسبتك ما ناسبتك، هذا ليس مقياس لمعرفة الحلال والحرام. وإلا فالناس يعني كل إنسان يفعل ما يشتهي يقول هذا الأيسر، بدل ما يصلي في المسجد يقول أصلي في البيت، هذا الأيسر، تقول له صحيح؟ ها؟ بدل ما يصلي الظهر في وقته والعصر وقته يقول الله الدوام أبغى أنام وأقوم بعد المغرب أصليها كلها، أيسر هيا أقعد أيسر، إذا يضيع الدين. لا، ما هذا، ما لم يكن إثما، والحكم الشرعي ما يؤخذ من رغبتك فيه أو أنسك به أو سرورك به، لا، يؤخذ من حكم الله ورسوله المنصوص عليه المدلول أو إجماع أحكام الشرعية أو قياس صحيح معتبر قاس أئمة العلم، هذا وإلا يصبح يعني تلاعب بأمر الله، هذا الذي أفهمه والله أعلم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هذا استشكل قيد الإسلام والإيمان، وسيأتي لها باب إن شاء الله نفصل فيه. قال يقول من لغى فلا يجوز معاتا له، وقول لا صلاة رجال المسجد إلا إيش يريد هذا، كيف نحمل هذه المنفيات؟ أول شيء من لغى فلا جمعة له، هذا الذي يعرفه الزيادة، هذه زيادة ضعيفة، من مس الحصى فقد لغى، إلى هنا انتهى الحديث، في بعض الألفاظ هذه الزيادة وحكم عليها الأئمة بالضعف، والمعنى أن جمعته ستكون مختلة ناقصة، لا معنى أنها ذاهبة بالكلية. أرأيك لو ما حضر الخطبة أصلا وجاء وأدرك الصلاة، أما أدرك صلاة الجمعة؟ الصلاة أدرك، لكن كم فاته من أجر وخير وثواب يستحق معه أنه كأنه يعني ما حضر الجمعة ولا صلاة جاء المسجد إلا في المسجد، أيضا فيه ضعف. يقول نريد معرفة كتاب يتحدث عن فضائل لا إله إلا الله، هذا السؤال مرة في مرة ماضية من الكتب، في ذلك كتاب للإمام بدر الدين الزركشي عنوانه شرح معنى لا إله إلا الله، قلته لكم، وكتب التوحيد كتاب الشيخ عبد الوهاب في أبواب خاصة بفضل لا إله إلا الله، والشروحات على كتاب التوحيد كلها مضمنة يعني فضائل هذه الكلمة، ويعني فضائل هذه الكلمة وعظيم درجتها ورفيع مقامها. هذا يسأل أنه يقول له حساب جاري في أحد البنوك، ذكر البنك الأهلي، يقول ما الحكم عنهم يسحبون مني 10 ريالات كل مدة 3 أو 4 أشهر تقريبا. القاعدة عندنا أن التعامل مع أي بنك أو مصرف فيه المعاملات الربوية لا تجوز، ليس بالضرورة تتعامل بالربا، مجرد التعامل مع هذا البنك سواء بصندوق إيداع أو حساب جاري أو صندوق أمانات أو غيره ينبغي تركه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وهذا معروف في فتاوى. فقد يقول القائل إذن فما هو الحل في حفظ مالي؟ أنا لدي أموال، أين أضعها؟ أحطها في البيت، مشكلة كبيرة، فأين أضعها؟ نقول هنا في مثل هذه الحالة إذا كان لديك مال تخاف عليه، طبعا هذا له رأس مال يعني يستحق أن يسمى مالا، مو زي مثل أنا وأنت يعني هو الراتب ونص الشهر ينتهي، ما يحتاج حساب جاري ولا حساب واقف، هو يعني أنت إن شاء الله يعني ما يوالى، لكن عنده تجارات، عنده أموال، عنده كذا، ليس من المعقول يضع أرصدته في البيت، يعني فيها خطورة واضحة ومجازفة، والله عز ما أمر بتضييع هذا، وماذا يصنع؟ هنا نقول هذا أصبح في حكم الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ويتوسع بحسبها، فينظر لأهون البنوك شرا، انتبهت ولا، وأبعدها وإن كان ربما يعني في الغالب لا يسلم، وأبعدها عن وجود شيء من هذه المعاملات، فيضع حسابه فيها على أنه حساب جاري فقط لحفظ المال، ويعني سرعة التصرف فيه يعني بإيداع أو سحب أو شيء من ذلك أو تحويل أو شيء من ذلك، يعني تؤخذ الضرورة بحسبها ويتوسع فيها بقدرها، والله أعلم. ما القول الفصل في سماع الموسيقى؟ ما يجوز سماع الغناء وآلات الطرب والموسيقى، لا تجوز من المسلم ولا من المسلمة، وهذا يعني النصوص فيه واضحة وكثيرة ومعلومة، عندنا حديث هنا في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي مالك الأشعري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أناس أو يكون في أمة أقوام يستبيحون أو يستحلون الحرة، والحرة هو الفرج والكناية عن الزنا، والحرير، والحرير محرم والزنا محرم، والخمرة والمعازف، ذكر أربع أشياء من المحرمات وإلى لا. ولو تلاحظ كلها يعني بينها رابط، الزنا والغنى والخمر والموسيقى، يعني مع بعض دائم تأتي، يعني سبحان الله. فهذا يعني محرم على المؤمن أن يسمع الغناء، والمؤمن عايش في هذه الدنيا فترات محدودة وأوقات معدودة، وسيقبل على ربه سبحانه وتعالى ويحاسبه ويسائله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مسؤول المسألة ما هي لعب، أعطاك الله هذه النعم من سمع وبصر واستعملك فيها وأعطاك، ينظر ماذا تفعل، ثم ستصير إليه بعد كم سنة، 65 40 30 10، ستصير إليه ثم يحاسبك سمعك وبصرك، ماذا فعلت فيه، ماذا صنعت، تقول موسيقى وغنى، إيش الجواب هذا ما يصلح؟ فاتق الله في نفسك. والمسألة ما تحتاج على أنك تبحث عن فتوى هنا ولا ترخيص هناك، يعني حقيقة الغناء لا يجتمع مع يعني مع ما نطالب به الآن من حلاوة الإيمان ولذته، ما يمكن، ما يمكن، الله أعلم. والحكم فيه واضح والدليل فيه واضح. هذا سؤال طويل، يعني ما أدري نؤجله، استشكل قضية الكمال وكمال الواجب والمستحب، وسيأتي لها ذكر في مواضع إن شاء الله. أيضا هذا يقول سؤال، السؤال هذا تقريبا هو درسنا اليوم كله جوابا عنه. يقول الأخ أنه جاب السؤال هذا من الإنترنت، أنه يقول شخص يقوم بجميع الفرائض والواجبات الشرعية لكن لا يجد حلاوة الإيمان. نعم، وربما كلنا أو أكثرنا ذلك الرجل، فكما قلنا هي مقام عالي، تحتاج ليس فقط أن تؤدي فرائض، تحتاج إلى أن تحب الله ورسوله أكثر مما سواهما، وأن تحب التحكم في مشاعرك كما فصلنا اليوم وكما سنفصل في الدرس القادم، فتصل إلى مرحلة تجد بالفعل حلاوة الإيمان ولذته. هل هناك مرجع لتراجم رجال البخاري؟ نعم، فيه عندك كتاب اسمه رجال البخاري هكذا، لمؤلفه الكلاباذي، أبو نصر الكلاباذي، مطبوع في مجلدين. عندك كتاب اسمه التعديل والتجريح، لمن أخرج لهم البخاري في الجامع الصحيح، لمؤلفه أبي الوليد الباجي، مطبوع في 3 مجلدات، وكتب الرجال الأخرى العامة. هذا يقول هل هذا المقصود أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنس بن مالك الكعبي؟ المقصود في الحديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير تقريبا يقول الرجاء إعادة توضيح متى نقول باب بالتنوين والقاطع ومتى نقول باب بالإضافة. قلنا إذا كانت الترجمة لفظ حديث فالقطع هو الواجب، إذا كانت الترجمة باب إطعام الطعام من الإسلام، باب المؤمن من أمنه المؤمن، إذا كانت الترجمة لفظ حديث القطع واجب، تقول باب وتذكر. وإذا كان الترجمة ليست لفظ حديث، يعني مثل حلاوة الإيمان أو كذا، تعطف أو تضيف، تقول باب حلاوة الإيمان، باب إذا كان كذا وكان كذا، هذا هو الفاصل. وهناك أبواب تحتمل الوجهين، يعني ليست لها قاعدة ضابطة. هذا والله أعلم. أسأل الله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.